أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كلابئي سقى شنادون وحنا كميدي هاي عشير ردي إنو السعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لفاتنا آيات أدبوك كوبان يهي آيات كوي آفرتنا أدبوك باللابان آيا كان ميدا من سورة هود عليه السلام آيات اللي خدناتنا واكوه بيهي من السورة نفسها إثل سورة هود كميدا عشر كي هارون توسوه حيران يهي وعين كجرنا قصة النبي الله نوح عليه السلام وعين مريني إن بدن هدو وعدنا يقوم كيسا ووانينا يي خر إيا حصب وحوش إيا حبين إيا مالين بالله أدلي أي قال لما إياقين الدائمين إمرك أمرك إبسو دوادي نبي الله نوح عليه السلام وعلى فري وصنع الفلك بأعيننا ووحينا وحين تابني نبي الله نوحين سنقولين فرسما يقان هرماها سي مراكب يدون لو سمي ما أقولين لكن أوشاء الله بك كافي بأعيننا ووحينا أنك إبا دورد أنه أوشاء الله سعنا دورين هي وحي أنك أنكوسا سايل سايل دون تكو سميبا ليري كلك بوحي من الله عز وجل أيو دون تكو سميي و إله سبحانه عز وجل نبي نوح قامنا يي وعن نبي نوح حفظه لغيري ولا تخاطبني في الذين ظلموا فقما قرن نوع الهلاك إلا الهلاك نوعية بضنبوها أربع درح نار لغداري أربع دلك للقوي أربع يغودا لبدلي لكن قوم نوح إن هلاكو ذبيي أي نبي قوى الله شاقي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سلاسا اللوغو شاقي مركاينو باللاغي عاشي صنعين تادا مركان اللوغو جاس جاسي جري وارتي الله مرابا اسنو أوران جري إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنو ساولا هذلي جري مركي دمان أمركي أبييمي وإلى فرايي ما بينت قوم النوح إسنا علام الله تلمامي لا يري تنورك أما جكدا مفاهل لغوصة مايو أياد قده هذا بيكارك دونتا هذه علامة تدلك على أن الهلاك قد جاء حلاكي مركي يمي وحي كدام بي هول دماتي هلية توحي بدبادو أبو قتلك لي مركبك إلا لا تكسلون وعن الله فري نفلها الدنيا كنون إنو قلدي باللبا شايكا قادو ومد لديك يمد لبا سيدي دب لو بيرمو وعن الله قدري أهل كاغا قدر أمر هرويحي أو كيبي إن أيام بدبالي كوا ماهان انتي كالي يويحي كرمي تعاليمت النبي أوفلي ووحي مركا ما لا يعقل هالا ساري وحي عقل بني آدمها فولا للي وحكنا لا أحد لما يو ما لا يعقلك وحيوانك وعلق هذا يا لكن ذاتك قال تعالى خبوه يري وقال نبي نوح يري وحددها اركبوا فولا فيها في السفينة وحي ما لا يعقلها مركو ساري ونوح لا أركب أول لبك ساري مثل ديقية مثل أيو بني آدم كي أمر سيي اركبوا فيها في السفينة دونت قده هذا فولا هذي هو دوني دي فولي وحي واقالي سلو وضع لدونا يا كلك هذي لدقا جينا يو تي هذي لجو جينا يو لبضب بسم الله والله رانا وفرسما إبا كاليقي يقان بني آدم كما يقان بني آدم كو حي يقان حوشة كلا قديسا حب كلا قديسا بالله استعمالا سيداسنا ورحبا الله فورا سيدانا ورحبا الله إلا لكن حريدي يا فردي او اسكن نوعه اسكو سيكاليه تا هيدا يقاني اون كما يقاني هدي لا دقاجينا يا دونتي بسم الله وأورديسا هدي لا جوجينا يا بسم الله وجوك سنيسا وعلمت أيق عنتي النبي موسى هدي لا شدا يو قلنا كان لجرينا يا هدي لا بختينا يو قلنا كان لجرينا يا كل كان لبها ولو كلا دوان وإسقاب لو استعماله ونكو لما جارين الله يقنا سبحانه قال تعالى فبوحير بسم الله مجع إب أيام مجريها قروي مجرها نقروي سعود سين هذا بسنك إبوي بسم الله بالله رنا يا وسعنا إسا ومرصها جوجين هذانا بروسين كمرك الله قتمنا يو ويسل بسم الله كل كان نبي الله إنه أيها سكان تكوفا ديا حدو لقاجنا يا بسم الله يلا لقاق إسا حدو جوجنا يا بسم الله يلا جوكسنا إسا إن ربي لغفور رحيم أمك هدي لغفر حسي وحيرنا دون تكور كذا فولة حقيقة دي دوند لغني يا مركي بابا دي وحو لحي يمالي مركاسا نبي الله إنه إن ربي لغفور رحيم إلى دم بدافت بضنا او انتنان بدبادي اي دونتا قده هيدا كو جرنبا ما اينان قفلاي حدا اينان قاراهين كوري كوتاي او ايا مالين با اللا قفايا بني ادن ما قفلا هادو كلكا قفاف بدن با اللا اينو دافاي او اللا اينا بدبادي حدانا رحيم بالمؤمنين الى حدا اينو الرميني ايمان كاينو على الرميني ايو نوغون حريسي كلكا اي با ادو مديسا حدا اي توبات كانان اللاو لافد بدون حدا اي رميان اللون عريس بدوي وكاين بدبادي تعلمين تين الدبر قولي سيدو الهوت المامي دون تيار يلو يدوني دي بيا قبصله وحموغدو عدونا ألا لك كريقات ايدولها يا هابيس وهي دونتي تجري وحي لصعطا بهم نوحي انتي الرميسي في موج هرقو ديه بيو كبير كودا يسيد الله تلقالي عسي البي مقبولين ايين هيركا وحا مربا قوايا وحا بوراها كوي ايا قوايا سمديا لولكا بيبيها يساقدعين تبايشو واهير داف ايو وحوب بدايين كلكا ايادي كاريقات ايا بدبادي وهي دونتي ايادا او تجري لقل قوليسا بهم نبي نوحي انتي روميسي في موج هيرقوديه انتادا ياهي كالجدا هيركا بودايا ايا بورا لاميدا كل كائن دقاقي أي باللوذي نبي نحوينه للي أي سعر راية نبي نحن وكذا بعض لا يويلك وأبر رحيمة ومؤمنة يويل دبترن عاسي وقال قال مرنا به مرنا الرسول كيسي مرنا ربي وين يا أبورتي كل كويلك قال عاسي أول عاسي خير ماله ونادى نوح نبي نحوه دواقي ابنه ويلكيسي كان عام بالورنجري قالك محو يري وكان ويلك وحوها في معزل مال دروكسا من السفينة كدروكسا قالك وربا قال لي مدي سارك كما سوى أقدوان أبيهيس ومرنا يساقن لي وحقوق الأبوة كله مرنا النبي قيسيا حقوق النبوة والرسالة كله ناشد دونت إيو ذاتك اللقاء مامولا يمائما دورك سجر عاسوي وكان ويلك وحوها في معزل مال دروبسن من السفينة ماشا دونت اللقاء معمول ايو اددك اللقاء هر ايو مر هربو كدروبسن غور دنب ايو نوحك اللي قرينكي ومال سي سعودة يا ابوني يركب معنا ايارك ايقيو نرسو فول دونيد ولا تكون هاهان مع الكافرين لكي حق ديني قالوا بي حد اردين انا ابها انا النبي قاقيا نقول صلنا قد دون تنا رصفور بالباسك سوى هذا اللي دقيسه قال وحير ويلكي سأوي وحنود المايا إلى جبل بور دون تنو يرتعي نل مجاريسه بيونا واتر بدين بور تدار بانفولا يا يعصمني جبل كايج إلى لنا يا من الماء يهان لوافتومي بور تايج إلى لنا يا وذا جيب هذا الكيف النقضي قال النبي نحوير لا عاصم اليوم بدبادي إلى للمجرد من أمر الله أمرك إدو هلاك وأمري حتى إذا جاء أمرنا فانصومرني إن البياء اسكو درمان أمر إبوي إن لبابا أمانتنا أمر إبوي نوحي إنتا كتبت قبانيسا إني بدبادان أمر إبوي إذن أمر إباس عنايا وحكا بدبادا يا مجلو قف إبو نحرس دماهان. قال النبي نحبايري لا عاصم اليوم بدبادا ما أنت مجرتو من أمر الله أمرك إبوك على قيس أوفري لقى بدبادو إلا من أمباد بدبادا يا فحما إبو نحرس دي انت هذا الكيمركو مرايو هي اللبضو دي نحمري وحالا وحاتا دي بينهما نبي نوحي ويلكي لعضوضة الموج هيركي فكان ويلباسوح النغضي من المغرقي انت اي بيها اللتاك اي ويلكي كمد نغضيو هل كان ويلكي نبي نوح اي اوضاكي واكو كالاقوهاي مال انت عارمتو بالله باتي كودر هجبو مال انت بيوه بالله ده اي دونتا لفولي كودر هجبو وحي بيها الدنيا هاشتر الى كود محرم انتهوا لحيسا لح بلوضة كاملة ونصف سنة لح بلوضة كاملة خجب هي شعبان هي رمضان هي شوال هي ذي الغردة هي ذي الحجة شنتا بلوض بيبيوه دوني دايستين كود الرجب مركي لمرأي ايها وقيل اللي يري الى سبحانه عز وجل من ظالمين تلفي اللدب بابين قلضة النجوك جعير باكو دعاي بني مركب باي فولان حوق هذا تدع سعبابور فوشو واد من جسو حيسا لغاكو بغتنا ايا اذو ادم لا عريام ايا كل كاكوة ندالي انك سوي مركب وينكو جيرين تعلمين بابا دي كل كاكوة ان لدجيا سوماها وكومي محرم وقيل وحا حق ابل لغيري يا ارض دل ابلعي دنجي ماك بيها وينو تلما نبيها ان غيري دل كيمادين ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ملك أمر وحلوسي بيه كسو جيدي جب إنه أولا نقضى أوليقه وقيل وحل يري قل يبا إلا لدجينا يا دوني لمركة تاكبرنا المر وعلى الرضا بيه إنه وح معقول النقضان طبعا دبلو لدجي كرو وبعادفور وتاقى وصابحه وقيل وحل يري يا أرض دول إبلعي دونجي ماكي بيه كايمي دونجي فابتلعت بيه هذي بي لغضي سمد بيه هاكي لغل مدهن سبنكي انجو جبال ليري ويا سما ايرو اقلعي جوكسو سبنك ادو دا جوجي كل كيان دمعدن بكائما لكن كوه هره اشال لما اران سيدا ماركي ليري وي سمد سبنكي جوجي سي بلكنا كستو دي لنقوتي وغيض الماء بيه دوريدو ننقب سدي لنسقامي بلكي مركا محون نغضي تطلق قيبوت مركا لغبيغو أفر بي بيه عيشتان سدح ذا أنققن وغيض الماء بيه لنسقامي وقول لي الأمر تلدي لدميستر واستود وحي دونتي جوكزتي على الجودي بور عراق كتالوه ومقا عيدا جودي ليرا مقالا دا موصلو دو جزيرة قدهت كتال هل كي بي دونتي جوكزتي هذي دونتي جوكزتي وقيل وحا حقيا بلغا يري بعدا داران عن رحمة الله إلى أن عريستي لغا بارادو أتينو تلماني بيوه بيهي وحكو ديلان بيانيمو كما سنين إعذابا كل حجيري سلا ترادت با قرآن كنتي لهلاغي وحي لغهلاغي قوم النوح بيه لغهلاغي يرير عادو الضبي لغهلاغي يرير تمودو قيل لغهلاغي قال الله أركاب شيئا لغها لغي عذاب الله باكل حجرة شيء عادي أما عذاب الله باكل حجرة كلها سورة نوحين أغتقي دونا مما خطيئاتهم غيرو مما خطاياهم أغرقوا لما شيئي فأدخلوا نارا بالقليئي بيه النار بيحي مقالك بيا وإلا تبعد النار كلها مركي أي انت جوفت أرنت وقيل حقي بوحا لغيري بعدا داران حمد بلغت ديرادو الدنيا آخر الله دفا أيها للقوم دادو سقناتي الظالمين قردر صدي قوم نوح لمده وقيل بعدا لقوم نوح ماشا وحاكو جرتا ظالم مرهدين الله شاقي اسكال الالي وحا ظلم الليلة بجميع أنواعه إلهك وابورتئنا ظلمسو وامركا شرك سمينيسو وحقوق ديسا غيرك غيب قلينيسو وصدق الله في قوله إن شرك لظلم عظيم iyo inaad adoomaha eebba dulmiso ood xuquuqdooda derdertid iyo inaad naftaada dulmisid ilaah baa ku abuuray inaad caabuduu ku abuuray inaad wixii ilaah uu ku abuuray dayacdid markaa naftaadaad dulmisay shirki haddaad gashid ilaah baa dulmisay adoomaha xuquuqdooda haddaad derdertid adoomaha dulmisay idan lidaalimiin dulmi falow yaal idalkoo daarinta u taal waxoodii hore iyo wixii dambe kolkaa ka fogow waxaa dulmi la yidhaah xalaaga qarkiisuu taagan yahy tabqa alummatu maca alkufri laa maca dulmi dadka iyagoo gaalaa way iska noolaan karaan laakiin iyagoo daalimiina ma noolaan karaan haddaad qur-aanka akhridid sal iyo dabo xalaag iyo waxaasanka isku haya dulmiga labada wakam qasamnaa min qaryatin kaana daalimatan watilka alqura ahlaknaahum lamaa dalamu wamaa kunnaa muhliki alqura ilaa waahluhaa daalimuun waxaasanka isku haya dulmigi iyo halaag marka marka dulmi la galo bani aadamka isdardaro kolkaa halaagu ma dheera taa ku jira kolka halka kancanaanta aan qowmu nuux lagu koobin innagaa laynoo digaayaa waqiila bucdan lilqowmi aldaalimiin inta dulmi fasha idaylkeed maxamedeedba in laga fogaado xukunkaasaa u yaala taala am qasur xukunka ha dheeraado oo goor dambe ha yimaado ama goor deg deg ha yimaado labada wa qaal wuxuu nabi nuux ku yidhi dadkii la jiray irkabuu fuula fiiha fi safiinati fuula bismillaahi eebba weyne magicii ayaa muujrihaa socodsiinteeda iyo wa mursahaa joojinteeda idan saw daruuri maaha haddaynu tagsi raacayno ama markab ama dayuurad awal wa qabla kulli shay inaynu bismillaahi dhahno sabxa wa daliilkeedii maayo gaadiid markaad fuushid lagama maarmow sideedana qofka muslima eebba rumaysan warkiisoo dhan bismillaahi buu ka bilaabanaa kullu amrin dibaalin laa yubda'u fiihi bismillah fahuwa abtar mishinka marka la derdaro oo la yidhaah garab wanaagsan shir bariidsan la iska yidhaah kolkaasi halaagu meel ma jiro arrintaana guur in laga gaaro weligaa ha malayni maxaa jira waxaa la dafiray ilaahay cir abuuray ee dhul abuuray ee unka abuuray ee wax walba gacanta ku hayay wa sadaqa allaahu fii qowlih fa subxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay kolkaad bismillaahi tiraa allaad aqoonsatay isagaa gacan kugu siinaya anoo magacayga ku hadlaya ka ummadda maxaa magacaagu qiimi leeyahay magaca ummadda muxuu qiimi leeyahay galab wanaagsan waa tarjama faranjiyi war ingiriis laga keenay oo markaa la soomaaliyeeyey kolkaa waxaasoo dhan muslimnimaday ka fog tahay haddaad war bilaabi bismillaahi dhe alxamdulilaahi dhe ashhadu an laa ilaaha dhe salaamu calaykum dhe xibaare islaamiya ku dhawaa haddaad muslim tahay muslimna la hadlaysi waa kan muslimiintii nabino bismillaahi mujrihaa wa mursahaw bismillah eebba weyne magici ayuu ahaaday mujrahaa socodsiinteeda iyo wa mursahaa joojinteeda ina rabbi aniga nuuxa rabbigay jacaylku rabbi u qabo arag unkoo dhan buu rabbi yahay isaga muxuu isugu leexinayaa waxaad jeceshahay oo dhan adaa sharaf ku leh inaad isu aanaysid ina rabbi aniga rabbigay la kafuur alla dhaafid badan wey qoladii buu la hadlayaa doonta ha u qaadanina inaydan gafin waxna halaynin wax badan baan halaynay ee waa laynoo dhaafay wey ina rabbi aniga rabbigay la kafuur alla u dhaafid badan dadka gafka ka noqda raxiimun alla naxariis badan wey inta rumaysee raacda ayuu naxariis badan yahay waa kaa ina badbaadiyey unkii nafla innagaa ka nool wixii kaloo dhan ma dhaqna abulbashar usaani ayaa la yidhaahdaa dunida waxaa ku nool maanta gidigood muslim iyo gaal nuux baa dhalay wahya doontii tajri waa dareeri biyihii korkooda bihim nuux iyo intii rumaysee dusha ka fuushay ayay la dareeraysaa fii mawjin hir gudihi kaljibaali buur lamida wanaadaa nuuxun waa markaa arrintu bilaabanaysay wanaadaa nuuxun wuxuu u yeeray ibnahu wiilkiisii kancaan wa kaana wiilku wuxuu ahaa fii macsilin meel durugsan oo doonta ka fog dhawaq buu la laacay yaa buunay igaarkay hooy irkab soo fuul macana aniga iyo dadkayga iyo aalka la soo fuul doonta walaa takun ha ahaanin kaafiran gaal macal kaafiriin gaalada raacay ha noqon qaala wiilkii wuxuu yidhi sa'aawi waxaan u dulmaayaa أن آدى يأذيني من ماي إلى جبل بور يعصمني بورتا إلى لندونتا من الماء بيها وحي وراء أركي جري أيو كتلا قلي وحمانتا جوغا لما سعوده أمر بإنو ياي قال أودكي أرنتا لسعودي أيي الله عاصم اليوم إلى لن ليس إلى لي مانتا مجلتو لا بور ولا غيرك أيان مدن مانتا وحي إلى لن بورتا إبو بيوه اللقايا من أمر الله أمرك إباؤو بحيي أين بيه دوني ذا قبصدان ظالمين تنا اللبابئية وإلى لن كرامان تمجيرو إلا من ماهان والرحيمة إبين تؤون حريسي إيمانكو حنوني سيدا النوح إيا إنت مركبك اللجيرتا مركبك فوسوي هذا الكي حالك هدو مرايو لوركا كلمة الله إصلاف سبي وحالا وحاتي بينهما نوح يويلكي نحضو ذي وحاتي ذي الموج هركي بوداي أياك لقريي بن سمارك لبضوضة فكان وحو النغضي ويلكي مغراقا مثل لحفيي ذاتك اللقودري من المغرقين انت لحفيي كمذا ذاتك اللقاتسيو أباداد لحب لوت كبعدي سينو شغني أول رجب ويبيوه باللودان أول محرم أي أمرك أمرك أن يمد قول لدجين أي قرضي وقيل وحال ليري حق إبال لغيري يا أرض دون أمرك إباب بحناية أول بين صومرني حتى إذا جاء أمرنا وعكرا صومرني لا عاصم اليوم من أمر الله كلك أوامرت مالين تفوليسا إباب بحناية غيرك وركي من نولا وقيل وحال ليري إساق إباب أيري يا أرض دون إبلعي دونجي ماكي بيه كاسو جاديكا يمد ويا سماء إر إقلعي جوكسو وغيض الماء بيه لنسقامي وقضي الأمر أرنتي لدميستر واستوت جوكستي دونتي على الجودي بورمك الجودي الليلة إلى قتال موسي ودو جزيرة قدهت قتال كوركدي بي جوكستي وقيل وحال ليري برجان ديران رحمة بلغة ديرادو أداب لغو ديرادو أيا للقوم ددو سغناتي أوالمين قردر صادي وقال دقي مرك جودي هدي لدغي نبي الله نوح على قلبه قديمي يا ربي ويل كيغا صوتات كيغي ماها سوء ما اظن اران اذي اهل كاقبان بدبادين ايا ويلكو اهل كيبوها او ويل كي وحكا لعاك قال تعالى خبهو حجري ونادى نوح نوح حوياري خبهو خبهو حوياري فقال واتن يرمضي وحوي ربي يا رب هنيك ربك يو إن ابني ويلك إذي كنعان إبيوه الله تقال من أهلي تدك يقول كمدها وقد وعدتني بإن جائهم وحد ما إيبا لنقاتي إن أهلك إيقبت بادين إيسو وإن وعدك الحق وحي أديب وهدانا ووحسوغا وبلمضا من أباجيسي كمان أبعدي ربي يا رب هنيك ربك يو إن ابني ويلك إذي كنعان من أهلي تدك يقول كمدها وإن وعدك أذيك يبوها قنا الحق ميت سجون وأنت أذيك أحكم الحاكمين قر إنت النغضة الله أقو قر نقيق أو عدالة هي أقون هي وحوى البماشي كوها بونايين مريين قفينا وأذيك قولك على علي عبشور لكن يسلوبك قروح بنوليين ماركتين أمان ألو هو ياهي سحلو ما هضلين ومع ذلك وحو نبي الله نوح عليه السلام وشربوا النغضي وحليل اللوبي ولا تخاطبني في الذين ظلموا تريد النبضة يا اللي يريوحي ظالم والباب إلا يا هذا وأدل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنه مغرقون كل كاويل باسك سوككم عن سيدي ما إلا بيك سواك دواني إي حقا مري إيساقي نوحادو دواقاي يا بني يركب معنا ولا تكون مع الكافرين سوك الرما كل كاويلك ظالم ياي وهو أوقيهي وعاسيهي ملعونيهي قال يهي بو أوقيهي إلا إنو كوحد لماها أولا فيفا جيرتي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون جوابت إباكا تميدا نوح تميد لقيس قال إبا وحو إليانو إنه ويلك ليس من أهلك ويلك كان أهلك أنبت بادر ذكو يبو هايما كل كان ليس من أهلك ما أظن للماها وارك لماذا نوح بان شيقي ما يهنبني من أهلي بوي وحانا سوار ورطي مدل ليستان ناك نبي قبا مدل ليست ولي قادنا مدلن قال لي موابطني والنبي الله نوح هي النبي الله نوح هي النبيان بضن بان ناقيه كاللابين لكن هلو غي هلابين كفري بوها زنما إلى وحو إلى لنا يا نبي شرفتيسا وكان ناك مال نبي مري لما النبي هاي حتى بعد وفاتهم صوتي قولكين لقرب إماها إن ليري ما كان لكم أن تلدوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إذن ولي قد مدعين قولك إن ابني نوح ورنتي ويلك واهو للي إلهنا كسر بدل نوح ويلك النهضت كيسي ماها لماذا ويلك واقف. إذن واحد قرتي رابطة ضد لبيس قررت إيمانك أقوي قولك ما حقا لكاك لي حدو أبها إيهي إيهدو إلنك أقيهي إيهدو ولالك أيهي إيهدو إسلام تاديهي قالوا حكام أقلي قولك النبي منوح ويلك أضاد لي لكن ويلك واقف. والله فصير الدونة وحرق بيري سبحانه إنه سؤال كاد قالها لك سمي نوح ويدين إيسو عمل عمل غير صالح مدوان أكسن غير كيو سيقال إيه ويديسا مهرانا كورا هذلين معذانا إقبرين مركز هلاك إقبر يسي خبي لا تذر على الأرض من الكافرين الديارا كاترين وهو هذا إيري قال هذا بابي أن ورك أقيبان يالي قلبا بابي إيه هذا إقدم هذلي حنان تار قرح هذا إنه ليس من أهلي ويلك ضدك أقي أنري وابد بادين أيامها إنه سؤال كادي ويديسي عمل عمل غير صالح أنصبنين كرك إنه عمل غير صالح مركا وويلك إنه ويلك عمل وحوسا مايي غير صالح عمل أنصبنين وقلب النغضي وعليه بكديني صلحات كويدي دونتي بوكتكي مكروبي فلاقوه النغضي كلك كام حدق هذا شيء وعصعت عنان تقيمة قبضنا إذا نوح العنان أي فلا تسألني نوح يويدين ما وحى يويدين ليس أوسنكو سقنان لك أذيك به ماك علم وحيدا نقي أولك أدو قال لما أذيك أباك أقر قرسنا أي أني قيبا وحيك ما قرسونا كل كوحدا نوح قيم بانوك إذن حيويدين وحدا أقي عنان تنوح الأولي سعوت إني أني قيبا أعيدوك وحلق ما هلا ينوح مركي ربي حصول كيسا عن أنتو تواقيم هذه النفس هذا يا قران كرة تفهمي كرة أهل كاقي أولاد هذا وحن حبونين قرطة يسميان يد عنانا يسميات معضي ما يحمدوا ديدنتا حمية سحر بادوا ديدنتا خلقا والا عن أنتا والا عذابية. إذن تنوى تشريف هي التهذيب نبي الله النوح له فايو إني يا أميغا أعذوك نحو كواني أن تكون إن النوح آتد من الجاهل جاهلين تاوي ديسة وحيا نغي كلك أذيك أهل العلم شاشي سنة وعلمي لكن جاهل شاشي سنة إسكيدة بدرهو كلك أدتك على ميد نغني وحن ماشي قلي كريم هكير النوح نوح مكا محل قدبا وردا ماي كنت قفص نوح إلى كبر ورطين واكنا قال النوح يري حبي يا رب أنا قال ربي قال يوم إني أنا قال نوح أعود مجن قلي بك أذيك الله أن أسألك تنقبل بعضي تبدا بين قوة ديو ما وحوسا ليس أهان لي أنا قال به إساق علم أقوم وحنا كلهم إن تبدا بقوة ديو ألان كمان قلي أما تنعلي سيئر أي تنوضي دافيسا وإلا تغفر لي حدا ذني دافن سواشا نقفكتي حقا عاطفة الأبوة يا وين حدوي قبضي بشر آن نغضي ألام مقفاء غيرك هو قفايا وإلا تغفر لي حدادا تنمانتا إعداف أو ترحمني أذن الله عقاب إغن عريزا أكوني الخاسرين متعب كي بايون بان نغونا يا الله تعفي إغن عريزو. نبي الله نبي الله نوحو انت اللقاء أقبالي بريدي إيا قند قبسي لدجينا يا أرق قيل وعلى حق بلغيري يا نوح نوح إهبط كهو مركب ذك نوح وحدنا كنتك تعلولك بسلام بد بادو منا أنك إبانك تمت وهدي هلاك يلا صومري قول لفرقان حسن يهي قوضتك وحنا بابان وحن يرنا وير حسن يهين نبت قليا كنتك هلاك مجيرو iskabad baada qabaysan ama bi salaamin bariyawi an ku bariidiyo an ku salaamay oo salaanti caadiga ahay labada macna waa ihtimaasha kaanu xunnu ihbid ka hooba markabka bi salaamin bariyan ilaa xaggii lagaa bariidiyey oo lagaa salaamay minna annaga eeba kolka meesha waxa ku jira waa abuur waata inuu niri inta naflaha qolaba labaa laga wada soo in la badiyo maaha dunidu mar labaad ha buuxsante iyo wabarakaatin barakayn calayka adiga nuuxa korkaaga ayaa lagu barakeeyey oo dunida awlaa muddo badan la gaarinba ciidaa laga batay kolka markii ciidda laga bato arrintan hadda halaagii way soo noqon doontaa oo gaalo iyo muslim baad noqon doontaan kolkii gaalnimiyo kufri yimaad halaagii waa imanaya fa umamun umadya sanumatiuhum waa u raaxayn doonaa suma haddaan u raaxayno oy adduunyada qadar ku noolaadaan yama suuhum waxaa daari doona minna annaga eebaha xagganaga waxaa ka daari doona cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun laxabiya caasiyaalka ayaa imanaya oo cadaabka aliimka caasiyaal joogto u yahay waxaalla wixii rabbi diida rususha khilaafa xaqa ku gacan sayra cadaabkaasa imanayo laakiin bal hadeer marxalada la joogaa waxaa wey intaa degtaan laydin badbaadiyo laydin barakeeyo mar labaad dunida inaad camirtaan. qisatu nuux markaynu gabagabaynaynay aayaddana u dambaysa 84aad bal aayaddaa qiimigeeda dhegaysta waxaad ogaan doontaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam kolkii qisatu nuux dushiisa lagu akriyey oo loo qaadaa dhigay oo nalaga dhigay sidii innagoo nabi nuux na nool arrintii nalagu sheegay ayaa laynu abaal sheegta oo la yidhi arrintaa nuux iyo qoomkiisa iyo wixii dhex maray iyo meeshay ku dhammaatay arrintaa markii laydiin sheegay nabigeennii baa lagu yidhi maadan ogay mana adan aqoonin wakhtigaana ma adan jirin mana adan abuurnay ee arrintii waxaynu adiga iyo ummaddaada midna ma idan aqoonin ee rabbi baa ku baray wuxuuna kugu baray waxyi haddaba haddaad nabi maxamed tahay daalim waddadaasaa u taalla qowmu nuux la mariyey qofka baarigaa ee rabbi rumeeye raacana sidii nabi nuux loo badbaadiyey ayaa loo badbaadinayaa dhibaatada kugu dhacaysa ilaan suuraddu waa maki weli madiina lama tegin ciidama lama abaabulin gaaladii baa gacan sarraysa muslimkii baa la baquujinayaa faasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin intaad dul qaadato kuna talagal cirif dambeed adigaa leh sidii qowmu nuux oo kale ayaa caasiyaalka la baabi'in doonaa adiga intii ku rumaysa la badbaadinaya kolka waxaad ogaatay qayb allaaleh. qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi tilka warkaa lagu siiyaa qiimiga badan ee nuux iyo qoomkiisii lagaaga waramay ishaaradu tilka qisadii bay ku dhacaysa walaqad arsalnaa nuuxa ilaa qowmihi kasoo bilow ilaa halkan laga yimaad tilka arrintaasi min ambaa'i lghayb qarsoonaanta warraryaalkeedii bay ka mid tahay waxyaalihii kaa qarsoonaa eedan mucaasir u ahayn eedan waqtigeedii joogin ayay ka mid tahay nuuxiihaa qisadii waxyoonay ilayka adiga rasuulkee muxammeda ayaan ku waxyoonay maa kunta suubane ma adan ahayn taclamuhaa qisadaa nin yaqaana anta adiga rasuulkan aqoonin walaa qowmuka ummaddaadaanan aqoonin min qabli haada waxyigan ka hor adigiyo ummaddaada midkiina ma aydaan aqoon ee fasbir dulqaado ina alcaaqiba cirib suuban lilmuttaqiin dadka kufri iyo macsiya dulmi iska ilaaliya ayaa cirib suuban adduun kule aakhirana kulow aayaddan markay ina hortaal warkeedana saa u qeexan yahay ummaddeenna nin ka mida ummatu muxamed ama horeeya ama haddambe iyo maantaa joogo hadduu yidhaa nuux baan la jiray muusaan la jiray aadan baan la jiray maxaynu leeda oo waxa ka ogaa arrimahooda ana mac muusa ana mac nuuxin ana mac ayuub sawbeen cadmaha ma inuu nebi maxamed ka daawan yahayba oo ka qiimi badan yahayba waa ka nebi maxamed lagu yidhi tilka min ambaa'i lghaybi nuuxihaa ilayka maa kunta taclamuhaa anta walaa qowm adiga ummaddaada mooga waxaa kaloon soo marnay ama aynu mari doonaa wamaa kunta bijaanibi lgharbiyi id qadaynaa ilaa muusalama wamaa kunta saawiyan fii ahli madyan wawajadaka daalan fahada maa kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan yaa sidaan lagu yidhi nebi maxamed baa lagu yidhi ilaa waxyiga ka yimid ka hor waxba ogeyn halkaa ninka ummadaana kamida oranayo ummadaasan wax la qabtay ama ana wax u qabtay soo beenaala cad ma aha tilka taas kisada nabi nuux wey min anbaa ilghayb qarsoonida warraryaalkoodii bay ka mid tahay nuuxiha kisadii sheegnay ilayka adiga rasuulka muxameda ayaan waxyi kuugu sheegnay maa kunta maadan ahayn taclamu mid og haa qisada anta adiga walaa qowmuka qoladaad ka dhalatee quraysh iyo ummaddaada midna qisadan ma ayaan ogeyn tan iyo goorma min qabli haada waxyigan laguu soo dejiyey ka hor cid ogeyd male fasbir dulqaado dhibkay gaalada kugu hayaan allah laaf lagaadaynayaa adigii rasuulka iyo diintii iyo wixii baa la dardarayaa iska dulqaado kuna talagal إن العاقبة إليبسا أولا مهديو للمتقين ذاتك إسلالية يسوغناتي وإلى عدن خامود عطف قصة على قصة ولقد أرسلنا ذي بيكو عطفانتاي قصة النبي الله نوح بين كفر حلنا كلك عشر كإنت كدما قصة النبي الله هود هي غير عد أي يكو سابسانتاي قال تعالى وإلى عاد ولقد أرسلنا وحا أن أودرني إلى عاد قبيلة ذهر عاد لينا أخاهم ولالكو في النصب أبو ولالا وإسنا ريركو كل شيء وانين ذهر عاد لا في الدين أبو ولال ماها وإسنا وابا النبي الرسول ومؤمنة إيقنا قالوا إذن دين لغو ولال ماها بلا شيء أبتر بان لغو ولاليهاي ولالكو بانو درني هودا دعوة الأنبياء واحدة ماشي منه كب الله بي أي النبي هودنا كب الله بي warka waysla warki qala wuxuu nabi hud yiri ya qawmi qaraabo ubudullah ilaha idin abuurtay caabuda ma lakum idin ma sugnaan min ilaahi wax macbuud la yira idin ma sugnaanin oo ghayruhu anan eebba ahayn amaa waxaad samaysateen idinkii alaabta iyo waxaadna samayseen makhluuqaadka in antum ma antum qaraaba ma hidin ilaa muftaru kuwa been umanaayo maahaane wax kale ma hidin ee waxaad caabudaysaan ee makhluuqa wax cibaada mudan maaha aa waxaa ka jiraana maaha kolkaa beenta ka baxa run imaada oo rabbi keligii caabuda inuu hufanyuhu uu sheegay oo sandan iyo iraadiya wax kala ahayn yaa qawmi qaraabo laa asalukum idin warsan maayo calayhi tabliiqa aan xaqa idin gaarsiiyey ajran xoolo idin warsan maayo in ajriya abaalgudkaygu maaha ilaa cala aladii ee bokorkii maahaane axad kale abaalguud kama rabo fatalanii anigaba i uumay anigoo dhan allihii i uumay ee nabi iga dhigay rasuul iga dhigay waxii igu dejiyey ee uunka ii diray ayaan abaalguud adduun iyo aakhiraba ka raba waxaan idinka doonayaa lama arko kolkaan diintan majaanka aqaata diintan majaanka aan wax laydinku weydiinay afalaa tacqiluun ma waydaan wax garanay oo aniga nubuwada iyo risaalada iyo waxaan idiin sheegaayo xaqnimadiisa waxaan idinka digaayo baatilnimadiisa saw garan maysaano caqli bartii laydinkuma oga weli waanadiisii qiimiga badnayd baa socota oo yaa qawmi qaraabo istakfiruu dembi dhaaf barya rabbakum rabbigiin dembi dhaaf ka barya suma markaad ka baridaan ka gadaan tuubuu noqda ilayhi ilallah eebba weyne u noqda alistikfaaru wa tawba استغفارتها دائما الرئيسة سببتي وحاوة استغفارتها والاعتراف بذنبي قفكاقي بعد قيرتي أما توبادنا كحرنان يبدي بلوغو حرنادو كل هذا الدنبي غيهورة كسوهيتي إلانا دافت كباريدي انت كدن بيسا خبئينات كحرناتو في جميع أموري أرمها قايديلكو إلهاكو أبورتي إنات كحرناتو ان إدي إدين دحينو kolka haddii inta la isku daro oo istikfaar ilaa dembi dhaafid laga baryo wixii gafeen la galayna alla looga noqdo guusha la gaarayo arag awalan yursili samaa ilaa cirkii buu diraayaa calaykum korkiinna mid raaran darar dadku waa reer baadiya xoolaley baa la yahay kolka cirka roobaa ka imaanaya xoolaha cayilaya beeraha baxaya kolkay taa dhacdana kolkaa guurka iyo owlaad dhalidaa badanaysa ويزيدكم الله إذين كردنا يا قوة حب إلى قوتكم حقيني هر اللغو داري أو سوى البابا لقالك حق إيسا في حق داتك حق والبواك حق إيسان فاسد عيالة ولا تتولوا حسد جيتانينا مجرمين إذن كنت عارك الدم بأقلي وغير الله عابد أي وحد دم بها حل جيتانينا وإيمانك يا طاعة يا رومين تيدا هكا جيتانينا وبندق يكروبات النبي الله هو وفير عدو بندق وإلى عاد فير عدو حانو درني أخاهم ورالكود هودانا قال وحو يري يا قوم قرابوا اعبدوا عابدا الله إبوينا ما لكم إذن مسؤولا من إله مثل عابدا غيره إباهين إن أنتم ما أنتم مليذين في عبادتكم غير الله وفي تأليه غير الله أوصان يوحى انجر أدكى الله يالتين ماهيذين إلا مفتر كوبان ومنايا وعبادة وحى مدني بل عبادة سينيسان أعدك عبادة مدنى والله قار مريسان كلك وحي نودا بأن أوم سول يا قوم قرابو لا أسألكم إذن ويديسن مايو علي حقا إذن برايو أجرا حولو من أجرية جهادو عسكنابو أشاقي من أجرية ما أجرية أبال قد كيبو ما إلا على الذي ألا كركي ما هاني أعدك لأبال قد كيبو مد الفولو فطرني أومي يا فلا تعقلوا فعدن مضايدا يورك يوانات ديسا يا حماد كسرنتين عقل أوين لغو قرطو حق عقليين نجينا ويا قومي قرابو استغفروا تنبي داف بريا خباكم خبقين كتنبي داف بريا ثم كقذالة توبوا النقضة إليه إلى الله إلى هوين واحدك والنقضة هو دائما وابدا في أحكامه كحرنا هذا يرسل إبوا درايا السماء الروبك عليكم كركينا مدرارا إسراء الروبك هو إسكدب إيمان أيو ويزيدكم وإبايدين كبين أي قوة حب وكالذيهين إلى قوتكم قوة إلى روبك هي برواقة كدلتا إلى قوتكم تيني هر اللغودري ولا تتولوا حجيت سنين مجرمين إذن كدن بيواوي جوابت اللوح الإيار كدقرن ميجتين نبي الله إنه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا سيدي وكرا الله هذلي كلك صالحين من قديم زمان وحديثه وكوضوا أميد كليه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أرداش هذا الكوضان ويسكمت وحيا لما أنت جولة أي العاوة مغرد دونتان والنبي هود لغو يري سيدي لغو جواب يارك قالوا وحي لدى يهود تاني وعيد بلانت إنو هذا كوركو شاقي جيرني نبي نمكم أيان شاقي خسون لكم أيان شاقي قرابا نمانكم أيان حسين ما يعيشوا عدي سماء احترام برتي أن لغوغي أهل نما أيان كموقا أي بناك كودا واقا وصدق الشاعر وكل إناء بالذي فيه ينضع والوحى قديسة كجلة يدوس اللقاء أوريا سكسا دي اللغات كيو أو أقر أدقيها قاسة دي كجلة قاس باكا ورايا قيلة دي كجلة نعير باكا ورايسا وكل إناء بالذي فيه يضع وارحم هذا إذا بدرد تقدير الآن تارك قالوا حير هذا ياهود ما جيتنا بنت وضم قال ما جيتنا نولا ما أذن من ببينة ورعت هذا الكاقو اللي بوح لفامي كلاما اسبو خلدين ياهي قولك وركاقو ما عدا وما نحن منيهن حتى نرير عادنا هاي بتاريكي آلهتنا أرابت أن عارضينك وكتغايا عن قولك عن أجل قولك هذا الكاقة أدنى لدي أعبد الله ما لكم من إله غيره هذا الكاقة درتي وكتغمين وحن عارضيني وما نحن منائهم حتى غير عادنا هاي لك أذيك هودة لمؤمنه وحن أدنى رتمي نبي بانا هاي خسول بانا هاي وحيب الله يقول دجي الله يصدري كليك عابدة وحد لتمي إذيلك جملة وتفصيلا وحنكون رمينا نمر انت هو كفر نبي هي الرسالة هي دين هي عبادة لديدي نبي دعوة كله افتنار إن نقول ما نقول بهمين إلا اعتراك وحاكو دردري بعض آلهتنا إلى هيالك النقا قاركوطبا بسوء حمكو دردري ووكان أصبعي سيدا جوجيني يوعى أدخل هذا الشيء غير معقولك يا قبيل كات قارو قب حدا يا وعبي يصير لك سو قاري أتكو ارتقى يسو عافي ماد مقبتين أولي لك هو جافتين وكلمة دي وين نفت هذا تي أينو شبه جرنيو إن نقول ما نقول أرن ماينو isagii waa in shaksiyadiisilaa waxaa la doonayo kolka warkan badan iyo ijmaacaad qarinayso qabiilka aad ka hor imanayso cadaadka aad jejebinayso caafimaad ma qabtid waa dardarintahay in naquulu maa naquulu ma dhahayno ilaa taraaka waxaa ku dardaray bacdu aalihatina waxay sheegayiin alaab la caabudow ma alaab meesha la dhigaan ka dhaqaaqay aa wax dardaraysa ilaa taraaka waxaa ku dardaray bacdu aalihatina ilaahyaalkanaga qaarkoodba bisuuin xuma kugu dardaray faanta tahdi waxaad warka la subayso ood la qubmayso caafimaad ma qabtid maskaxdi iyo wadnaha yaa lagaala baxay kolkaas siduu hadlay quruxdeedaare qaala nebigood wuxuu yidhi innii aniga ushhidu llaaha ilaaha weyne waaxidka yaan markhaati geliyey marka hore washhadu idinna marka labaad markhaati noqda reer caadsaad u dhantihiin waxaad idinka iyo allaba ka markhaati noqotaan annii aniga huuda bari-un inaan bannaankaa ka joogo mimaa waxa aad tushrikuuna ee balla wadaajinaysaan asnaamta iyo awsaanka iyo aad kayrallaahi caabudaysaan idinkulama jiro idinka iyo allaba ogaada min duunihi ee baweyne ka soke aad la wadaajinaysaan mar haddaan bannaanka iska istaagay colaad baa bilowday isagii baaba u fasaxay wuxuu yidhi fakii duuni ihagarsada idinka iyo ilaahyaalkiinna saad u dhantihiin waxaad awood iyo itaal leedihiin oo hagara uruuriya sawarkii nabiyullaahi nuux maha naftiis kii nuux wey idan sulaaxada way isku kelimad ardaasuna way isku kelimad fakii duuni ihagarsada jamiican saad u dhantihiin suma markaad hagartiinna uruurisiin laa tundiruun daqiiqad ha ii kaadinina waxaad hagar iyo dhibaato leedihiin hadday dil tahay amay xarig tahay amay tumi tahay noocay noqotaba igu fuliy kolka awoodda ka dambaysa ee isku halaynaaya ummad dhan buu isku soo jeediyey awooddu cuskan yahay waa maxay waatana innii aniga tawakkaltu waxaan cuskaday cala allaahi eebba weyne korkii laa calaa hayrihi axad kale waxaan ku falayaa male ilaah weyne waacidka ayaan cuskaday oon tala saartay allaha rabbi aniga huuday abuuray wa rabbikum idinka reer caada idin abuuray kolkaa waydaan rabbi aqoonin suu rabbi u yaqaan arag wuxuu yidhi maan min daabatin naf socotaa ma jirto oo dhul korkii ku socoto ma jirto ilaa hadday jirto huwa eebba weyne ayaa aakhidin haya binaasiyataa foodeed oo haddaad moodaysaan inaad wax yeeli kartaan waxaa naflaa ee dhul korkii ku socda rabbi baa gacanta ku haya oo xukuma maa min daabatin nafla socotaa ma jirto dhulka korkiisa ku socota ilaa hadday jirto huwa eebba weyne ayaa aakhidun haya binaasiyatiha foodeeda haddana ina rabbi calaa siraadi mustaqiim ilaaha weynee waaxidka waxun kama suuragala qallocna kama suuragalo kolkaa qof quman sidee buu ilaah wax u yeelayaa ama uu wax ula qaban waayey kolkaa ilaah wada quman ayuunbaa gashow ina rabbi aniga rabbiga calaa siraatin wada korkeed buu ku sugan yahay mustaqiimin toosan lacwijaaja fiiha uusan ku sugnay fa in tawallow haddaad sajeesataan oo dacwada iyo diintan idiin sheegaayay diidaan aniga waajibka iigu day faqad waxaa dhaba ablaqtukum inaan reer caad idin soo gaarsiiyey maa xaqi ursiltu layla diray bihi xaqa ilaykum adinka liilakiin soo diray wayastakhlifu rabbi rabbigay uu bedelan doonaa qawman dad hayrakum aan idinka ahay waa noocii ugu dambeeyey iyo shaa yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allaahi bicasiid idinka inta saaka laydin xaaqo ayaa galabtan ummad kale la keenanaya ilaahna taa waxba kumaaha fa in tawallow haddaad jeesateen faqad waxaa dhaba ablaqtukum inaan idin soo gaarsiiyey maa wixii xaq ahaa qursintu layla diray bihi maaga ilaykum idinka xaggiinna layla soo diray wayastakhlifu rabbi rabbigay waa bedelan doonaa qawman dad buu bedelanaya hayrakum aan idinka ahayn walaa tadurunahu eebba kama dhibi doontaan shay-an waxba ina rabbi aniga rabbigay calaa kulli shay waxa la arka kulligii dushi xafiidun alla ilaaliyo wey oo cilmigiisa iyo qudradiisa wax ka baxsan karaa ma jiran qaaluu reer caad waxay yeeleen jawaabti oo nabi nuux dacwadiiyo diinta u bandhigay ayaa loo jawaabaya qaaluu waxay yidhahdeen yahuudu huudow maajiitana noolama adiman ببينة حجعب يقرل تابنكر نولا ما هذا نمان وحد نوغو ياليسو إيا وحد ساقان إيسابا كحد إيساما إيسي وما نحن أنك غير عالميهن بتاركي آلهاتنا وحن عابدينيكو وكتغايا عن قولك عن أجل قولك أذيك هذا الكاقدرتي وكتغي مينو وما نحن ماهن لك أذيك هودا بمؤمنين وكور رميا ماهن إن نقول ما نقول قرن مينو إلا وحن قرنين اعتراك وعاكو أصيبي أو كدردري بعض آلهاتنا إلى عيالك أنك قال كوتبا بسوء حناكو كدردري قال وحويري إني أنا يهودا أشهد الله الآن مرخاتيك لي واشهدوا إذن مرخاتي النغضة أني أنا يهودا إن أم بريء بلنك أكاعي مما هو عاد تشركون إبوا حلا ولا جيسان من دونه إبوا إنكسوك فكيدوني إذنك يا شركة دينا في حقر صدا جميعا سادو دمتهين ثم كالقلال لا تنظرون حيث بنا إني أنا توكلت وعن عسكذي على الله بوين كركي ربي أنيك ربي قياها وربكم إذنك ربي قينها ما من داب بل نفك سعطائي ما جرتو إلا هدي جرتو هو بوين أخذ قبنايا بناصيتها فقد هذا إن ربي أنيك ربي قي على صراط جد كركي سوكو سوكيها مستقيم من توسن فإن تولوا حداد جسدان فقد وحد لبابلغتوكم إن الذين سوكارسيي ما وحي أرسلت الليلة ديري به ماغا إليكم إذن كان إذن سوكارسيي ويستغلف وحب الدلن دونا ربي آنك ربي قوما ذات غيركم إذن كان نهي ولا تضرونه إذن نعبك مدب الدونتان شيئا وحبا إن ربي آنك ربي على كل شيء وعلى أرك كل كرك حفيظ الليل عليو إذا هلك وعكسه كبك بوضي أرنتي حلا كيبا مركز سودا وادي اسم النبي الله يهود نبي نحمود آمي وإلى آفر بقول وقف أيار رميسي شارك ترد بدنا إرهر عالها هلك سي أرن مريسا قال تعالى خدوح يري ولما قرتي جاءوا يمد أمرنا أنك إبال أمرك أنه بحيني أحانا إن خير عادل هلاقه نبي الله يهود يا كستي رميسينا لبد باديو أمر كيبا سمد كيمد نبي هود نو يمد ولما قرتي جاءوا يمد أمرنا فريدنا ذا هلاقي غير عاد أنه فرني نجينا وحان بد باديني هودا يانو بد باديني والذين أخيارنا بد باديني آمنوا حق الرميي معه إساق هودا معي حق الرميسي بالرحمة نحريس بان نكوبة باديني نحريس تاسو منا أنك إبا حق أنك كتمل أي نكوبة باديني ونجيناهم وابد باديني نبي الله يهود هي انتي الرميسي من عذاب عذاب نكوبة باديني عذاب قاسو غليظ أذك هي كان بلسون فورا والذي الله باتانا صبح أربعاء أي باشوكو باللابتي مركا وحي أي سيتي وصبوع سيداد ما المضيلة أربعاء ديك لقلبت هذه بيكاع روض صبح أربعاء يكوصو باللابتي قلب أربعاء بيكاع روضي حبين ندو تدبوه ما المهنة سيداد في سورة العاقة دوو تجدون تا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصومة هي ذكرى فيقول طبيش سلوها لاقي كلك عذابات وغلف سنبه إذن ونجيناه من عذاب غلي هي ذن وحد كفا ميسا إلى ينطبيل عادي آي وحيا هاي الدبيل ناري كل حجيرته وعبارة قرآن كصرصر قبو درن هي كليل درن هي دوا غلف سن بل انتظر هاي تاسا مركا قورت اللوغة لي واللغوصة لدي وحيا شي كلك أي دبيش يتمد وقري إيا قاد وحي جنيه قادي سيلا قرآن قوت المامي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعالته كرمي بلك كوركيس وحي كم مغضولا مضمر كي كذلك تدقيق أي حلق قد حلق قلن بلك قطن كلك تنزع الناس قد كنت الوقا شيء من جهة قبطه فإيكا كوشا نريس سمضمر كي قيسنا واسود دينيس كل كي سودة يسلقون تقار بيكون عايزة تتلف ووين بيهاية انتي كلانا قار كأنهم اعجاز نخل خاوية جيت قار قرمي ورقي يقود مودو ايام ماشنا لغير ياي مريحين مالبو يستقدعي انتي كلانا مال بيكون سودة علي هداب غليدوها مركا واحد موقال كان تضايلوك هدابنا كل حجيرتو ايام لقوها لغي ولكاسا ربي وابال شاكتي نبي الله يهود يقدر كيرو مليل ويبير سبحانه ونجيناهم وأكورنا يهودي الرجيسة من عذاب بانك كورنا غليظ قلفسا مركز الرب يري وتلك تا ليدين كورمي حد خير عدو جحدو الدين بآيات ربهم خبه والآيات كيسي حدي وحي هاي معجزة هاي كون هاي آيات الرب أي إذا لما أدين وعصوا وحي عاصيان يضفرا رسوله رسول الله دري وهذه هود الله دري أسي هود دينة قلدي هل رسول دينة جميع الرسول دينة وعصوا رسوله رسول شئابة أي عاسية قارت الرسول العاسية يا الله راعي أدرب على راعي. قال تعالى خبوه يري واتبعوا خير عدوح الرعان مرك يهود دينة أمر كل جبه نحرس لهذا كل دي أمر كيف يرعان أميد المكروف وحق دينة او اضيال بالله سمايستي حق ديديا او مكروفيا كلك واسدي النبي الله النور او يري انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة كلك مركي قيادة لحق اهل الدينو او دادك في عن الدين وحكو او قامين ايا دادك بنام فريسا مايو اردال بالله اضيالان ايا وصدق الله في قوله وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا بما كانوا يكسبون كل كذالبنا دالب بالله ديبايا وقامل الليهاي صالحنا صالح بالله ديبايا كل كبالكو ونرك هو ديدي وطبعوا وحي راعين أمر كل جبال نحر إسلامة كل ذي أمرك أي راعين أنيد حق ديدا كل كحقيقة كو قينا أري إلهي عذاب كو قينا وصدق الله في قوله يقدم يوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه يوم القيامة وهو قامنا يا حقاك ولا فأوردهم النار نار بوكو أروري كان واصفي أوكال كل كاكو النحر إسلابوينك حق ديديا لا تتكي عري عذاب يهلاق يا عقاب أي أيوه قاميا مركز البير سبحانه وأطبعوا شارع دوحة على الرأسية في هذه الدنيا الدنيا ذا نتنى قد هذا لعنة عرئب ويوم القيامة قيامة ذا مالنت اذن اللعنة اي اي كل ايهين قل كاسا ربي بلارو جنوي الا هويا انا قال لين قول ايهاي تنبهو بلاروغا واعلمو اقادا ان عادا خيرك غير عادها كفروا ديلا ربهم ربي قدنا ايهم ايه ايه رعان باي ديدين الا هويا تنبهو واعلمو بعدا غيران فحبل يبلغ بيرادو أي لعاد خير عادو سقناتي أحايان قوم هود وقوم ثمود أي اللي اعتراض أي قصة دنباك بالله فاندون قولك قوم هود نبي هود غلاديسي وغير عادها مركي ربي ديدان ساسلو بابي ولما قورتي جاء أمرنا أمركي نجي مدبان نجينا بدباديني هود دنبان بدباديني يو الذين أخيارت آمنوا أقر رميي معه نبي هود معي رميي برعمة نحريسي فضل إيادير منا أنك يبان نغتم أيان نكبت باديني ونجيناهم هودي أنت رميسي سما تبعيني من عذاب هذا بانك سما تبعيني غليظ قلبسا وتلك تالك واربعي أي عاد غير عادة تحدو ديدة بآيات ربهم ربي قول آيات كيسيبي ديدة وعصوا عاصية رسوله رسوسين وعاصية واتبعوا وعي راعين أمر كل جبال نار إسلام كل ذي أمرك أي راعين عنيد مضح أذك وحق ديد مكروفيا وأتبعوا خير عدل الرأسي في هذه الدنيا الدنيا ذا نوتنا قد هذا لعنة أرئي بدبيع نار إسلام فأرسلنا عليهم الريح العقيم طبيع خير برتلوغي أي على الرأسي عذابنا كل حجيره ويوم القيامة قيامة مال تهدنا لعنة أب أيال الرأسي هلا هويا تنبهوا وعلموا إن عادا شرعا كفروا ديدا ربهم ربي قد بيديده على هوية تنبهوا وعلموا فلارقوا أقادة بعدا داران من رحمة الله إلى أن عريستي أدوني آخرة واللقف قادوا أي اللعاد أسقناطي قوم هود نبي هود كوكو لشيئها والله أعلم.